هكذا تمضي أيامنا وليالينا من التوحيد إلى السنة مرورا بالإخلاص والأمانة والصدق، فإلى أين نصل؟ وصلنا الليلة مع فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وأكرمك الله وبارك فيك ونفع بك، إلى أنت ما بتصليش ليه؟ فاكر يا شيخنا؟ الله كانت أيام مباركة. أي أيوة والله. أسأل الله أن يجزاك عنا وعن المسلمين. أيام الدعوة كلها بركة. نعم. كلها بركة. الحمد لله. الصلاة أيها الإخوة، وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة عمود فسطاط هذا الدين. الله أكبر. الصلاة عمود الدين. الصلاة هذا العمود الضخم الذي من تشبث به صعد على مدارجه إلى مرتقى أن يسجد قلبه تحت العرش. الله أكبر. ومن خانه التعلق في هذا العمود فقد صلته بالرب، فالصلاة صلة بين العبد وربه. كيف الصلاة في حياة المسلم شيخنا؟ هي حياته، هي حياته، لو تركها ضاعت حياته. الله أكبر. والله يكاد قلبي ينزف يا أبا علاء، وأنا أرى كثيرا من أهلنا وأبنائنا وبناتنا ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم كيف ضيعوا الصلاة، كيف تركوا الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية. وأين هم من أمر رب الأرض والسماوات؟ أظن أن هذه الصلاة أيضا شريط صلاة حضرتك كان بداية. نعم. اللي احنا سمعناه في البداية. صحيح، كان فعلا من أول الأشرطة التي تكلمت فيها عن الصلاة. سبحان الله. حين كنت في السويس من أكثر من ما قلت عاما الآن. نعم ما شاء الله. فالصلاة صلة العبد بربه يا أبا علاء، يعني كيف له وكيف تطيب نفسه ويهدأ قلبه حين يقطع هذه الصلة بربه سبحانه وتعالى في زمن تفترسه الذئاب وشياطين الإنس والجن من كل جانب. سبحان الله. كيف تقطع صلتك بربك سبحانه وتعالى وأمواج الفتن تغرقك وتهلكك وتسقطك؟ هذا لنا حديث الشيخنا، تحترقون. نعم، والحديث حسنه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نعم. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تحترقون أي بالذنوب والمعاصي. نعم. فإذا صليتم الصبح غسلتها، فإذا صليتم الصبح غسلتها. نعم. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. نعم. ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. الله أكبر. يعني الإنسان في حياته في الدنيا في العيشة زي ما حضرتك قلت بيحترق. نعم. بيحترق. نعم. أنا قلت وأرجو ألا آثم، أتحدى اللي يخرج من بيته النهاردة لمدة ساعتين ويتعامل مع الناس دون أن يحترق. نعم. أنا أوافقك. يعني يتعامل مع البشر نفسه خطايا تحرقك. نعم. وكيد ومكر ولف ودوران وخداع ونفاق وأذى وغيبة نميمة وكذب وافتراء، كل ده بيحرقك. لا ينطفئ هذا الحريق إلا بالصلاة. نعم. فإذا صليتم الظهر غسلتها. الله أكبر. غسلتها. الله أكبر. سبحان الله العظيم. الصلاة. نعم. الصلاة، وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. صحيح يا شيخنا، أنا عايز أقول إن للأسف أنا مش عارف أقولها إزاي. نعم. بس أحيانا يغرنا أننا نرى بيئة صالحة حولنا، لكن إذا اختلطنا وسعنا الدائرة شوية تفاجأ. يعني أنا كان بعض الناس يؤدي عملا عندي في البيت، فأتى بعشرة أشخاص لكي يقوموا بالعمل. نعم. فإذا بي أكتشف أن 8 من العشرة ما بيصلوش. لا حول ولا قوة. 2 بيصلوا، 8 ما بيصلوش. إحنا أنا كنت أظن أن الأمة كلها بتصلي. لا صراحة والله كنت أظن ده. فإذا 8 من العشرة بيصلوش، والأشد من كده أن اللي بيصلوا قد يكونوا مضيعين لمعاني الصلاة والأركان الصلاة ولفهم الصلاة وللتركيز وحضور القلب في الصلاة. فما السبيل إلى حفظ الصلاة والمحافظة على الصلاة؟ الله جل جلاله يأمر نعم بما تفضلت به، حافظوا حافظوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا نبويا رائعا في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: من تطهر في بيته نعم ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي لفظ البخاري: ولا يزال في صلاة من تظهر الصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. سبحان الله، انظر إلى فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. يعني أنا والله شيخنا في هذا الصيف القائز وأنا أتوضأ في الظهر أو في العصر أقول: يا خيبة المحرومين، نعم اللي ما بيتوضاش 5 مرات في اليوم والليلة ده طب ما يحسش بالانتعاش اللي بيحس به المصلي. ثم إذا وقف بين يدي الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لا إله إلا الله إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت لا إله إلا الله. سبحان الملك لا إله إلا الله. كيف شعور قلب يستشعر أن الله جل جلاله ينصب وجهه إلى وجه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، قرة العين وسعادة النفس وبلسم الروح مجرد هذا الشعور أن يقف ويستشعر أن الله ينصب وجهه لوجهه. إذا سجد أقرب ما يكون العبد من ربه وسجد واسجد واقترب. نعم. فكيف يعيش رجل بغير صلاة؟ ماذا نقول له؟ لا، أنا أحذره والله العظيم أحذره وأخاطبه بنبض قلبي. نعم. وأقول له: يا أخي أنا لن أذكرك الآن بخلاف علمائنا فيك، فعلماؤنا ينقسمون فيك يا من ضيعت الصلاة إلى فريقين: فريق يكفرك وفريق يفسقك. أنا لن أدخل في هذا الخلاف، لكن أنا أخاطبك وأقول: هل ترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين من علماء الأمة، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا ليس قولك يا فضيلة الشيخ وليس قولي. لا لا لا، بين الرجل، كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وفي رواية بريدة في سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تضييع صلاتين عظيمتين، وحكم على من يضيع هاتين الصلاتين بالنفاق. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقال كما في الصحيحين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية: فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله، فقد أهله وماله، ضاع أهله وماله. يعني هذا الوعيد الشديد، أنا أعجب الرجل أو الشاب قد يقضي أبا علاء ساعة أو ساعتين أو ساعات مع مخطوبته أو حبيبته، ولا يستكثر أن يقف بين يدي ربه جل وعلا دقائق ولحظات. وذلك أنا قلت: يعني أتأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ربنا يكرمك شيخنا ويبارك فيه. تسمح لي أمازح الذين تركوا الصلاة؟ نعم. وأقول أن الله جل جلاله أوجب الصلاة على المجاهدين في صف الحرب. نعم. أثناء القتال. صحيح. ولم يضع الصلاة عن المريض. نعم. أن يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم. ولم يضع الصلاة عن من لم يجد ماء ليتطهر به فشرع له التيمم. لم تسقط الصلاة عن مسلم يسمى مسلما إلا الحائض والنفساء. نعم. فأخبرك يعني أن يسترنا وإياه في الدنيا. أخبرك أنت اللي ما بتصليش. نعم. الموضوع بالنسبة لك أنت إيه ولا إيه ولا إيه. فالشاهد أن نقول لمن ترك الصلاة أنك تركت أعظم شيء في هذه الحياة بعد التوحيد. نعم. هو الركن العملي الأول من أركان الإسلام بعد النطق باللسان الشهادتين. نعم. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم يقول من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما. نعم. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. في الجامع يا شيخ. في الجامع أنا أنا بقول عشان في نساء كثيرات بتعاني إن زوجها بيصلي في البيت. نعم. في حيث ينادى بهن. المكان اللي فيه الأذان روح الجامع. نعم. قاعد ليه؟ نعم. الصلاة في البيت ده للنساء فقط. نعم. نعم شيخنا كمل. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى صلى الله عليه وسلم، وإنهن من سنن الهدى صلى الله عليه وسلم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نعم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يسنده رجلان عن يمينه وشماله ليوقفوه حتى يحملانه حملا على الصلاة. كما تفضلت لم يأذن سيدنا رسول الله لعبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي لم يجد من يدله على طريق المسجد، وقال له كما في سنن أبي داود بسند صحيح تسمع النداء؟ إذن فلب. قال فحي هلا في لفظ فحي هلا، لب النداء، أجب النداء في بيت الله. مش سمح له أنه هو يصلي في البيت رغم أنه أعمى وما رفيك لا يلائمه. نعم. وبيني وبين مسجدك وديان. نعم. وما كل هذا قال له تعالى. نعم. وانت بفضل الله ربنا رزقك عينين. نعم. ودلك المساجد قريبة جدا ليك. صحيح. بقى في كل حارة النهاردة بفضل الله اللهم. صحيح. لك الحمد اللهم زد بيوتك. أمين. في الأرض. أمين. يا رب العالمين. بقت مالية الدنيا مساجد. نعم. والآخر كسلان عن ربنا. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ ضمائر المسلمين. تأذن لي أن أبشر من يحافظ على الصلاة بحديثين اثنين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزلا ما يعد للضيف إكرام. كل ما تروح الجامع من غدا الصبح أو راح بالليل إلى المسجد ربنا محضر له كل ما يروح هدية نزلا في الجنة الإكرام في الجنة سبحان الملك. وأتصور نزلا يهيئه مالك الملك الله أكبر جل جلاله. يعني ممكن نعبر عن نزل بادي بفيلا يعني؟ لا حاشا لله، هذا إعداد البشر للبشر. فما ظنك بنزل يهيئه رب البشر في جنة لا يخطر نعيمه على قلب بشر. الله أكبر الله أكبر. وأختم بهذا الحديث الثاني. نعم. في سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، النور التام يوم القيامة. طب شيخنا أنا هقول الحديث وهدعو لك التعليق السلفي الصحيح. عزك الله. حديث يتبشبش يا سلام. كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن عبد المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم إذا حضر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إيه والله. لا إله إلا الله. سبحان الملك. يعني أنت إذا استشعرت كلام سيدنا النبي ده صلى الله عليه وسلم: أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وأن الله جل جلاله يتبشبش لك كلما طنت المساجد، صارت المساجد وطنك. رجل قلبه رجل في ظل العرش معلق. رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. سبحان الله. إذا استشعرت هذه المعاني ما تقدرش بقى تفرق الجامع. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه المساجد أوتادا تعودهم الملائكة إذا مرضوا وتفتقدهم وتتفقدهم إذا غابوا. نعم. فالناس اللي بتحب المساجد بتحب الصلاة، حب الصلاة شيخنا، حب الصلاة دليل على صدق الإيمان. الله أكبر. وعلى صدق العبودية، لأنه كما تفضلت: لو ذاق القلب حلاوة السجدة بين يدي الله جل وعلا والله ما قام صاحب هذا القلب حتى يستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. لأننا نسجد بأبداننا إلا من رحم ربنا، أما سجود القلب فله معنى آخر، ولا تذوق حلاوة سجود القلب إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن ضيق الجهل بالله إلى ساحة العلم بأسمائه الحسنى الله وصفاته الله. الله أكبر. جزاك الله خير شيخنا. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. آمين. في الآخر هقول لك: أنت ما بتصليش ليه بعد كل اللي سمعته ده؟ هيا هيا إلى الصلاة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.